بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الدرس الماضي إلى القاعدة الرابعة من قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وذكرنا في القاعدة الرابعة كلام الشيخ رحمه الله، قال: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. وقلنا في الدرس الماضي أن الناس حسب هذه القاعدة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول هم السلف، وهم الذين أبقوا دلالة النص أو أبقوا دلالة النصوص على ظاهرها بما يليق بالله عز وجل، وقلنا إن هذا هو الحق. والقسم الثاني هم المشبهة، الذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، فجعلوا دلالة النصوص على معنى باطل لا يليق بالله عز وجل، وهو التشبيه. وانتهينا من هذين القسمين. والقسم الثالث هم المعطلة، وذكرناهم في الدرس الماضي، ولكننا لم نقرأ القسم الثالث في هذا الكتاب. وقلنا في الدرس الماضي أن القسم الثالث هم المعطلة، الذين عطلوا صفات الخالق فأنكروها. وهؤلاء أيها الإخوة لم يعطلوا إلا لأنهم جعلوا دلالة النصوص في عقولهم تدل على معنى باطل لا يليق بالله عز وجل، وهو التشبيه. ولهذا لزم من قولهم أنهم شبهوا الخالق بالمعدومات والممتنعات. وهذا القسم قلنا إنه يشمل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، على اختلاف فيما بينهم في الصفات، في الأسماء والصفات. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله ثم نعلق عليه. قال: القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. إذن هؤلاء أيها الإخوة لم يعطلوا صفات الله تعالى إلا لأنه وقع في قرارة أنفسهم أولا التشبيه، فنفوا صفات الله تعالى لأجل ألا يقعوا في التشبيه، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم شبهوا ثالثا. فمثلا في قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقال الله عز وجل: لما خلقت بيدي. قالوا إن معنى اليد هنا القوة. لماذا؟ قالوا: لأجل ألا نشبه الخالق بالمخلوق. إذن هم شبهوا أولا، كيف؟ لأنه وقع في قرارة أنفسهم أنهم لو قالوا إن اليد هي حقيقة اليد لشبهوا الخالق بالمخلوق، فوقع التشبيه في قلوبهم أولا، ثم عطلوا ثانيا، قالوا لأجل ألا نشبه الخالق بالمخلوق ننفي صفة اليد. طيب، فعطلوا صفة اليد عن الله تعالى، عطلوا صفة اليد عن الله تعالى، وقالوا إن معنى اليد هو القوة. ونرد عليهم فنقول إنكم شبهتم الخالق بالمخلوق على قياسكم وعلى نظركم، لأن الخالق له قوة والمخلوق له قوة، فهم وقعوا بما فروا منه كما سيأتي. قال رحمه الله: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. هؤلاء أيها الإخوة، أعني أهل التعطيل، هؤلاء أشد ضررا من الممثلة المشبهة، هؤلاء أشد ضررا منهم من الممثلة. لماذا؟ لأن نفور الناس من الممثلة معلوم من الفطرة أيها الإخوة، بخلاف المعطلة، فالممثلة إذا قالوا إن لله تعالى يدا كيد المخلوق مثلا، فإن العامة ينفرون منهم ويشمئزون منهم، بخلاف المعطلة. المعطلة الذين يموهون على العامة ويزخرفون لهم القول ويأتون بالشبه فيلبسون على العامة، فهؤلاء أيها الإخوة كما قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. فهؤلاء أيها الإخوة، وهم أهل التأويل أو التحريف، قالوا حتى لا نقع في التشبيه إما أن نؤول أو نفوض، إما أن نؤول أو نفوض، والتأويل أفضل من التفويض، لأن التأويل يجعلنا نثبت للنصوص معنى، بخلاف التفويض الذي يجعلنا نقول إن نصوص الصفات ليس لها معنى، بل هي كالحروف الهجائية، فسموا أنفسهم أهل التأويل وأهل العقل، وقالوا نحن أعلم بالنصوص منكم، وأنتم يا أهل التفويض لا تعلمون شيئا، نحن أعلم منكم، ثم حرفوا النصوص. فمثلا صفة اليد لله تعالى، أهل التفويض يقولون لا ندري، الله أعلم، يقولون لا ندري، الله أعلم عن اليد. وأهل التأويل يقولون إن اليد معناها القوة، لأجل ألا يشبه الخالق بالمخلوق. هذا هو الفرق بينهم. لكن نقول لهم إنكم وقعتم بما فررتم منه، لأنكم شبهتم قوة الخالق بقوة المخلوق على كلامكم، وذلك لأن المخلوق له قوة، فأنتم شبهتم الخالق بالمخلوق على كلامكم. ثم قال رحمه الله: ومذهبهم باطل من وجوه. مذهب المعطلة

أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى كذا وكذا، والثاني أنه زعم أن المراد به معنى آخر. إذن الأول نفي والثاني إثبات. فالأول نفى صفة من صفات الله، والثاني أثبت من خلال هذا النص صفة من صفات الله تعالى. فأين الدليل على كلامه؟ فمثلا أيها الإخوة، إذا قال المعطل إن المراد باليد ليست هي اليد الحقيقية وإنما المراد بها القوة، فإننا نقول له ما دليلك على ما نفيت؟ أنت قد نفيت اليد الحقيقية، ما الدليل على نفيك هذا؟ ولن يأتي بدليل. ثم نقول له ما دليلك على ما أثبت؟ لأنه قال إن اليد هي القوة، ولن يأتي بدليل أيها الإخوة، فيكون قد قال على الله تعالى ما لا علم له به. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن لله تعالى يدا حقيقية ولكنها تليق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنت إذا واجهت الله عز وجل يوم القيامة وسئلت لما تثبت لله تعالى اليد، فقل يا ربي أنا لم أثبت إلا ما أثبته لنفسك في كتابك. فالله عز وجل هو الذي قال عن نفسه أن له يد سبحانه وبحمده، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة. فنثبت أن لله تعالى يدا حقيقية تليق به سبحانه وتعالى ولكنها ليست كيد المخلوق. الوجه الرابع الذي يدل على بطلان قول المعطلة، قال الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف النصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. إذن الوجه الرابع الذي يدل على بطلان قول المعطلة أن صرفهم للنصوص مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. وهذه الأسئلة هي ما سبق أن قلناه، وهو أنه اجتمع في خبر الله كمال العلم وكمال الصدق وكمال الفصاحة والبيان وكمال الإرادة. فالله تعالى أعلم بنفسه سبحانه وبحمده. قال أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا.

الذين يعطلون الصفات يلزم على كلامهم لوازم باطلة، منها أنهم يجهلون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة، يجعلونهم جهالا وأنهم كتموا الحق والعياذ بالله. ويلزم كذلك من كلامهم الطعن في حكمة الله تعالى وفي كلامه، وأن الله عز وجل لم يبين في كتابه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته. ويلزم أيضا من كلامهم أن الله عز وجل ترك الناس بلا رسالة، وهذا أهدى لهم، وتعالى الله عز وجل عن ذلك. رابعا قال أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، فهم يقولون في قوله وجاء ربك وجاء أمر ربك، لأجل ألا يثبت المجيء لله تعالى، فيشبهون الخالق بالمخلوق. قال وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. قوله هنا ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، يعني فأنكر الأسماء والصفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية. غلاة الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. إذن عندنا غلاة الجهمية، هؤلاء أنكروا الأسماء والصفات، وعندنا المعتزلة، هؤلاء أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. الأشعرية أيها الإخوة قالوا نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وإلى أبي منصور الماتريدي، وأبو الحسن الأشعري أيها الإخوة مر في حياته على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مذهب المعتزلة، وظل عليه ما يقارب 40 سنة. والمرحلة الثانية مذهب الأشاعرة، والمرحلة الثالثة وهي الأخيرة والتي مات عليها هي مذهب أهل السنة. وبهذا نعلم أن الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري، وذلك لأنه رجع عن هذا المذهب. هذه هي مراحل أبي الحسن الأشعري رحمه الله. قال: فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. إذن هم رجعوا إلى عقولهم وتركوا الكتاب والسنة. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. هذا دليل من السمع على إثبات صفة الإرادة. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. إذن هم أثبتوا صفة الإرادة بدليل من السمع وبدليل من العقل، لكنهم نفوا صفة الرحمة. لماذا؟ قال: ونفوا الرحمة، قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. انظروا أيها الإخوة كيف حكموا عقولهم واعتقدوا قبل أن يقرأوا النصوص، فلووا نصوص الكتاب والسنة إلى ما اعتقدوه في عقولهم، فقالوا: إننا ننفي الرحمة. لماذا؟ لأن الرحمة فيها لين وفيها رقة، وهذا محال عن الله تعالى. وأول الأدلة السمعية التي فيها صفة الرحمة أولوها إلى الفعل أو إلى إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو بمريد الإنعام. فكيف نرد عليهم؟ رد عليهم الشيخ رحمه الله قال: فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. هم يثبتون الإرادة، ونقول لهم: إن الأدلة من القرآن على إثبات الرحمة أكثر من الأدلة على إثبات الإرادة، لكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل. أيضا يمكن أن نثبت صفة الرحمة بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل. الله عز وجل نعمه كثيرة على العباد، والنقم التي صرفت عن العباد كثيرة، فهذا يدل على رحمة الله تعالى. ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة

الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لكن من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. ثم قال: تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وهذه ذكرناه أو ذكرناها لكم قبل قليل عندما قلنا إن المعطلة ماذا فعلوا؟ قلنا لكم إنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم شبهوا ثالثا. ولهذا قال: أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله، تعطيل المعطل ظاهر لأنه نفى الصفة عن الله عز وجل، نفى الصفات عن الله تعالى، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. ومعنى هذا أنه عندما مثل فإنه عطل، فإذا قال إن لله تعالى يدا كيد المخلوق فمعنى هذا أنه عطل هذا النص، عطل صفة اليد لله تعالى لأنه شبهها بالمخلوق. قال: الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، ففي قوله تعالى: ليس كمثله شيء، الممثل عطل هذا النص. الثالث والأخير أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. انتهت هذه القاعدة، ونحن أيها الإخوة تلاحظون أننا قرأناها لأجل أن ننهيها لأنها طويلة، وملخصها أيها الإخوة هي ما قلناه أولا في القسم الثالث، أن المعطلة وهم القسم الثالث عطلوا صفات الخالق فأنكروها، وذلك لأنه وقع في قرارة أنفسهم التشبيه، فعطلوا صفات الله تعالى، ولزم من قولهم أن شبهوا الله تعالى بالممتنعات والمعدومات. وهذا هو ملخص هذا القسم أيها الإخوة. وكما قلنا لكم أيضا فيما سبق أن هذه أو هذا الكتاب لا بد أن يسبق بكتاب العقيدة الواسطية، لأننا لما شرحنا العقيدة الواسطية فصلنا في هذا، فهذا الكتاب يعتبر مراجعة وزيادة رسوخ للعقيدة الواسطية وزيادة بعض المعلومات التي لم ترد. ولكن يجب عليك أيها الطالب أن تؤصل نفسك في عقيدة الأسماء والصفات بقراءة العقيدة الواسطية وباستماع لشرحها. فأقول لكم أيها الإخوة، أنصحكم أن تعيدوا وتكرروا شرح العقيدة الواسطية وأن تستمعوا للشرح الذي شرحناه، و نقف على هذه القاعدة وهي القاعدة الرابعة، ونأخذ في الدرس القادم إن شاء الله الفصل الجديد في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك الخاتمة، وننهي هذا الكتاب بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.